رمضان بيجمع نشر الصوم شهر الغفران، رمضان بيفرحنا وتلاقي بهجة في كل مكان، رمضان يعني الزينة وفوانيس وصلاة التراويح، رمضان شهر كريم جيت نورت أهلا رمضان، رمضان يعني اللمة وسط اخواتي وأحلى فطار، ساعة المغرب نتجمع بنشوف سوا حلقة بكار، هنسهر مع بعضنا نحكي ونتسلى لصلاة الفجر، وتلاقي الجامع مليان ساعة صلاة بصغار وكبار. أهلا رمضان نورتنا، دخلت الفرحة في قلبنا، جايب الخير كله عندنا، شهر الأحسان هنعيش أيامك ونصومك، فرحنا جدا بقدومك، بيعدي يا عم والله يومك. أهلا رمضان Tarabnext.com. قبل المغرب نتجمع نلعب كورة بقى في شوارعنا، لو كنا كمان في الغربة هتلاقينا لبيوتنا رجعنا، صوت الزينة يفرحنا لو نسمتها وتيجي تعدي، وبنبقى بعيد عن بعض سنين رمضان يجي يجمعنا. أهلا رمضان نورتنا، دخلت الفرحة في قلبنا، جايب الخير كله عندنا، شهر الأحسان هنعيش أيامك ونصومك، فرحتنا جدا بقدومك، بيعدي أوان والله يومك. أهلا رمضان بيجمعنا شهر الصوم شهر الغفران، رمضان بيفرحنا وتلاقي بهجة في كل مكان، رمضان يعني الزينة وفوانيس وصلاة التراويح، رمضان شهر كريم جيت نورت أهلا رمضان. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.